وكرمي وجودي وفضلي وإحساني. جزاكم الله خيرا على الاستماع والمتابعة. لا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. خلقه القرآن، إعداد وتقديم عبد المجيد أمزال، إخراج هند كنينير. مستمعين الكرام، حياكم الله أينما كنتم، نجدد الترحاب بكم في هذه الفترة الزوالية المتواصلة من الفقرات والبرامج المتنوعة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، والتي نتمنى لكم رفقتها كل المتعة والفائدة. أنقل لكم تحية زملاء في قسم التوزيع والمراقبة، وتحيات الزميل ربيع تيافرو في هندسة الصوت، وأرافقكم من وراء الميكروفون أنا العياشي قابوسي. كل المتعة والفائدة رفقة برامجنا، برامج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. هنا يا طارق، وأمام هذا البحر وقف جواد عقبة بن نافع، فحال هذا البحر بينه وبين متابعة الجهاد. كما نقف اليوم يا ابن الصيف، ما أشبه اليوم بالأمس. فتح الأندلس، حلقات من الفتح الإسلامي، أعدها للإذاعة إبراهيم الوزاني. ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهشمي بن عمر. أين مقر الكونت يوليان الآن؟ في معسكرات العرب مع قائدهم الذي يدعونه طارق بن زياد. العرب؟ ومن هم العرب؟ وماذا رأيت فيهم؟ رأيت فيهم الشجاعة واتحاد الكلمة والصبر في الحرب والمواظبة على الصلاة والطاعة للقوات. الآن انقضت دولة الأدريق على أيدي هؤلاء الرجال، وربما انقضت بانقضائها دولة القوط كلها. فلوراندا. نعم. سأمضي إلى المطران أوباس، أتدبر أمر إخراجه من السجن وآتي به إلى هذا الدير ليقيم فيه معنا. وطالما كان أبوك مع العرب فنحن في مأمن منهم، إذا انتصروا وإذا انهزموا فلا يكون علينا بأس من لودريك، لأننا لم نتعرض لحربه. ومتى تسافر أيها المطران؟ غدا في الصباح وإلى طليطلة. قداسة المطران، قداسة المطران. من يطلبني؟ من؟ أنا يا سيادة المطران أباس أنا. ومن أنت؟ اقترب، إني لا أكاد أتبين شيئاً يا هذا. ها أنا ذا يا سيادة المطران. أوه، المطران سيرزيوس، من أين أتيت؟ ولماذا حضرت؟ لم أحضر الآن من دير الجبل إلا لأزورك وأطلع على أحوالك. وها أنت ترى ما صرت إليه يا أخي المطران. لا تلبث أن تعود المياه إلى مجاريها. أخبرني أخبرني يا أخي سيرزيوس، أخبرني وهدئ من روعي. عن أي أمر تسأل وأي خبر تترقب؟ كل ما يشغل بالي الآن هو شأن فلوراندا بنت الكونت يوليان. هل تدري شيئا عن حالها؟ هل بلغتك أخبارها؟ هون عليك هون عليك يا سيدي المطران، فلوراندا بخير والحمد لله. أين هي الآن وكيف علمت؟ إنها معنا في دير الجبل، وهي قلقة عليك وعلى ألفونس. المسكينة البريئة تهيم على وجهها فرارا من ذاك الرجل المستهتر وحرصا على كرامتها وشرفها. لقد دانت ساعة الخلاص يا أخي المطران أباس. ساعة الخلاص؟ أجل. وكيف؟ إني لا أفهم. هذه رسالة الكونت يوليان، بعث بها إلى ابنته فلوراندا. تفضل واقرأ فحواها، تعلم كل شيء. وما عساها تحمل هذه الرسالة؟ وحسرتها وأسفي عليك يا إسبانيا. وأنت يا أخي المطران سيرزيوش، هل تعلم شيئا عن هذه الحملات التي تشن على شواطئنا؟ إن العرب ينزلون بشواطئنا ومعهم يوليان يدلهم على عورتنا. يا لهول المصيبة، ألا ترى ذلك فيه خلاصنا وتكريم لنا من ربنا؟ وهل تبدو لك هذه الفرصة مواتية للخلاص من لودريك فنستحسنها؟ وإن نجد فرصة أفضل منها أيها المطران. ليس من المروءة أن نغتنم فرصة الضعف عند خصمنا فنبادر إلى الانتقام منه بيد غيرنا؟ وهل غاب عن ذهنك ما تعانيه أنت الآن وما تعانيه تلك المتشربة الهائمة على وجهها؟ وما تقاسيه إسبانيا كلها من جراء الاستهتار للودريك؟ ليس حالي وحال فلوراندا بالمصيبة الفادحة، ولكن وضع إسبانيا في سجن الاحتلال هو الطامة الكبرى. أنا وفلوراندا أفراد نهلك، لكن الأمة لا تهلك ولا تموت. وماذا ترى الآن؟ أكتب هذه الرسالة إلى لودريك. الرسالة إلى لودريك؟ أجل، أكتب يا أخي سيرجيوس. تفضل أكتب. أكتب إليك لا لرحمة أرجوها ولا لنكبة أخافها، ولكنني علمت بما يهدد البلاد فأردت أن أكون شريكا في دفع ذلك، وأن أضع رأسي بين رؤوس جندها، ولي كلام أحب أن ألقيه على مسامعك، فأمر الحراس أن يحملوني إليك. والسلام، المطران أوباس. أتريدون أن أحمل الرسالة؟ لا داعي لذلك، سيحملها أحد الحراس. أيها الحارس، أيها الحارس. تطلبني يا سيدي المطران؟ هل لك أن تحمل هذه الرسالة إلى لودريك؟ عند أمرك يا سيدي المطران. حسناً، خذ الرسالة ولا تنسى أنني أنتظر الجواب. أمرك سيدي. إن خطيئة واحدة يرتكبها الفرد منا تهدد مستقبل الجماعة كلها. وما ترى في شأن فلوراندا؟ إنها في مأمن يا أخي المطران سيرزيوس حتى ينجلي الأمر. هذا هو رأيي. وأبوها الكونسوليان؟ إنه اختار طريقا لا يشرفه ولا يليق بسلوكه كإسباني. إن حب الانتقام يخرج الرجال عن صوابهم. وألفونس؟ علي أمره، لن أدعه يسلك طريق الخيانة. سأكتب إليه. ليس من الحكمة والتعقل أن نساعد الغريب على القريب. إن لودريك مهما كانت حاله فهو منا ونحن منه، نشرب من ماء واحد ونقرأ في كتاب واحد ونتكلم لسانا واحدا ونصلي صلاة واحدة في كنيسة واحدة. فكيف نغتنم الفرصة ونعين عليه أناسا لا نحن منهم ولا هم منا، ولا دينهم من ديننا ولا وطنهم وطننا، ثم لا ندري ما يصير إليه أمر إسبانيا إذا فتح هؤلاء العرب. لا يجوز أن يستعين أحدنا على الآخر بقوم غرباء جنسا ومذهبا ووطنا. إننا يا سيرجيوس في موقف يقتضي أن ننبذ فيه الدغائن ونتحد على العدو رغبة في سلامة الوطن، ويجب أن نغضي عما أساء به أحدنا إلى الآخر. وها أنا أبدأ بنفسي، إذ كتبت إلى لودريك أضع رأسي بين رؤوس جند البلاد. سأستحث الجميع على الاتحاد في سبيل الوطن. بورك فيك من بشر، لقد حقرتني في عيني وجعلتني مردولا عند نفسي. أنا تابع لك فيما تصنع، عامل بما تأمر به. قداسة المطران، قداسة المطران أوباس. أي جواب جئت تحمل أيها الحارس؟ أمرت باستقدامك حالا إلى قاعة المجلس. لقد قضي الأمر، انصرف الآن يا أخي المطران إلى دير الجبل وبلغ فلوراندا ما نحن فيه، وستأتيك أنباؤنا. غدا تلتقون مع حلقة أخرى من هذا المسلسل. كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميو، اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جميعا من اجل بيئتنا، نكونوا مسؤولين ونحترموا كل الاجراءات الحاجزيه. أسئلة التجويد: ما هو الحكم المطبق على ميم الجمع إذا جاءت بعدها همزة قطع؟ إذا جاءت بعد ميم الجمع همزة قطع، ضم ورش رحمه الله ميم الجمع ووصلها بواو مادية مشبعة. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. Yeah.

فهي فضلها يظهر في حالتين، في حالة تلبس الإنسان بالعبادة، وفي حالة أيضا تلبس الإنسان بالجنب. كيف ذلك؟ في حالة تلبس الإنسان بالعبادة فأجر العبادة في الأشهر الحرم أكثر من نفس العبادة في غير الأشهر الحرم. وكذلك بالنسبة للذنب، حينما يقع الإنسان في مخالفة فعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى تكون أشد إن لم يغفر ويرحم من وقوع نفس المخالفة في الأشهر الأخرى. إذن هذا يظهر لنا فضل الأشهر الحرم لكي نتجه إلى التلبس بالعبادات وإلى الابتعاد عن المحرمات. وإلى حد أن الأشهر الحرم قديما عند العربي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها القرآن الكريم، كانوا يجتنبون فيها الحروب التي تقع بينهم، لهذا سميت بأشهر الحرم. الأشهر الحرم، نعم. الأشهر الحرم هنا رجب هو الفرد وحده، أما بقية ثلاثة متتابعة هي ذو قعدة ذو حجة محرم ورجب الفرد هو بوحده. بالنسبة لمناسبة بداية السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية في الحقيقة هي مناسبتان، في كل بداية سنة نستقبل مناسبتين، كل مناسبة تربطنا شرعا أو عرفا بأمرين حتى نحصل هذه المناسبة. المناسبة الأولى هي بداية السنة الهجرية تذكرنا أو تربطنا بأمرين في الواقع، عرفا في الواقع، يعني للهجرة النبوية وإخراج الناس الزكاة في المغرب عندنا. هذه المسائل مرتبطة ببداية السنة عرفا وليس واقعا وشرعا. وتعارف أيضا الوعاد والمرشدون على إثارة وعد الهجرة بالمناسبة، وإن لم تقع الهجرة من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية في محرم. إذن من ناحية تاريخية الهجرة لم تقع في هذا الشهر، يعني الناس الوعاد والمرشدون والعلماء دأبوا على إعطاء الدروس ديال الهجرة في بداية السنة الهجرية. دابا غنسمعوا الدروس ديال الهجرة حتى ظن الكثير ومنهم حتى الوعاد منهم من يصرح بأن الهجرة وقعت في محرم، وهذا ليس واقعا وهذا خطأ تاريخي. الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول، ومن مميزات شهر ربيع الأول الآتي إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى جمع فيه الأحداث الرئيسية أو المنعطفات الرئيسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه ولد صلى الله عليه وسلم، وفيه بدأ الوحي ينزل عليه بالرؤية المنامية، وفيه هاجر من مكة إلى المدينة، وفيه توفي صلى الله عليه وسلم والتحق برفيق الأعلى. إذن هذه حتى نصلح هذا الخطأ نقول بأن الهجرة وقعت في ربيع الأول، وإنما العلماء يتحدثون عنها في بداية السنة الهجرية لأن شهر محرم هو بداية السنة الهجرية. هذه مناسبة تربطنا بالهجرة ولكن بهذا الشكل، بالشكل العرفي، كما بشكل عرفي، يعني تعرف الناس على تقديم الهجرة في بداية السنة الهجرية وليس لأنها وقعت في بداية السنة. ثم المسألة الثانية أيضا هي عرف فقط، يعني بداية السنة في محرم العلماء يتحدثون عن الزكاة. علاش؟ لأن الناس يخرجون زكاة أموالهم في محرم، حتى ظن الكثير أن شهر محرم مرتبط بالزكاة وليس كذلك. فالزكاة مرتبطة بالحول، يعني دوران السنة، تمام السنة. الإنسان اللي بدأ التجارة دياله مثلا في رمضان عنده الزكاة في رمضان، اللي بدأها في رجب عنده الزكاة في رجب وهكذا. ولكن في الشرق مثلا يزكون في رمضان، وعندنا في المغرب يعني الأغنياء يدفعون زكاة أموالهم في محرم. هذا عرف فقط عرف الناس عليه، ولكن ما الذي خلف لنا هذا العرف؟ نحن حينما نبحث في التاريخ، تاريخ أجدادنا، إلى الأجل قريب نجد أجدادنا حينما يريد أحدهم أن يكون لنفسه تجارة يختار محرم، ينتظر حتى يدخل محرم حينئذ يبدأ تجارته. هذه ما بقتش عندنا احنا في الذاكره. اللي بغى يدير التجاره ان تخضع للفرصه، وقت ما وجد الفرصه يبدا، ويكون تجارته، ولكن حينما يأتي محرم يخرج الزكاة. يعني كان من المتعارف أنهم كيبداو الأعمال التجارية بالبداية الأولى كنطلق من محرم ربما تيمنا لبداية عام جديد، واللي إخراج الزكاة عند مرور الحول كذلك في هذا الشهر محرم. هنا بدأت التعارف على أنه شهر الإخراج. يعني ممكن هذا حتى كان حتى في عهد الصحابة، لأن كان حديث ديال سيدنا عثمان حينما كان خليفة، إذا وصل محرم كان يقول للناس هذا شهر زكاتكم، يعني خرجوا زكاة أموال ديالكم، يعني راه بدأت السنة باش يبدأوا السنة عاود تاني من جديد. هذه هي لها أصل، هذا العرف من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هناك يطرح سؤال، يعني ليه خرج الزكاة في محرم وبدأ التجارة دياله في رمضان مثلا، أو خرج أو بدأ التجارة دياله في رجب وخرج الزكاة في محرم، ماذا يقول الشرع في هذا؟ هنا نأتي بتقديم الزكاة أو تأخير الزكاة، هل يجوز؟ وفيه المرونة إلى حد ما في المذهب المالكي، مع نوعين من الضيق في المذهب المالكي في هذه المسألة، ولكن مذاهب أخرى وسعوا فيها. إلى حد ما عند الحنفية يجوز تقديم الزكاة بسنة أو سنتين، ولكن عند المالكية كما قال الشيخ خليل يجوز تقديم الزكاة بك شهرين، وهذا بك شهرين هذا كيف تشبيه؟ أدخل به العلماء ثلاثة أشهر، بمعنى يجوز تقديم الزكاة بثلاثة أشهر، وهذه مرونة. مرونة، وهذه لحظة أستاذ حسام مع أزمة كورونا، يعني كان الناس اللي قدموا إخراج الزكاة اللي قدموا هذه حالة خاصة. يعني من اللي كنت تكلموا على كورونا هذه حالة خاصة، ممكن بعض العلماء أفتوا بذلك خروجا عن المذهب لطارئ كورونا. ولكن حينما نتحدث في الحالات العادية فنلتزم بالمذهب المالكي، نقول يجوز تقديمها بثلاثة أشهر. أما تأخيرها فهي في ذمته، تأخيرها شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر هي في ذمته. ولذلك فأنا أقول بأن هناك مرونة عند المالكية أيضا في يتحرك فيها الغني في إخراج زكاته في ظرف ثلاثة أشهر قبل حلول الحول وثلاث أشهر أيضا بعد حلول، يعني ستة أشهر. نعم، عشان نفصل هذه إشارة للسادة المستمعين، ابتداء من الحلقة المقبلة بحول الله سنتطرق لحلقات سلسلة من الحلقات عن فقه الزكاة. أستاذي ذكرتم أن هناك مناسبتين لفاتح محرم، كنا بداية السنة اللي عرفا كان حدث الهجرة والزكاة الذي تحدث معناه، ثم البداية الثانية، المناسبة الثانية أستاذي. المناسبة الثانية هي عاشوراء، وهذه المناسبة أيضا تربطنا بأمرين شرعا وعرفا. الأمر الأول في عاشوراء فيه مظاهر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا في الواقع يحمل إلينا مظاهر الابتداع أو مظاهر مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية الشرعية. هذا من ناحية الشرعية. إذن هذه مناسبة تربطنا بأمرين، مظاهر الاتباع ومظاهر الابتداع ومظاهر المخالفة. نعم، إذا أقول الناحية العرفية، العرف هو الذي يربطنا بالابتداع ليس الشرع. نعم، يعني هنا يدخل الشرع والعرف معا. إذن عاشوراء ترتبط بأمرين اثنين، ما هو الشرعي هو مظاهر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرفي منها ما فيه ابتداع كما أشرتم. يعني قبل ما نتكلم على هذه المسألة لابد من عرض تاريخي ليوم عاشوراء. يوم عاشوراء فيه وقع غرق فرعون وانتصار سيدنا موسى، وقد ذكر المفسرون حدثا وقعت في يوم عاشوراء، وإن لم تثبت بالرواية الصحيحة ولكنها ثبتت صالحة للتاريخ، خصوصا أن سيدنا الحسن ذكرها. منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى تاب في عاشوراء على آدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أن سفينة سيدنا نوح استوت على الجبل الجودي في عاشوراء، هذه كلها ينسبونها لعاشوراء. منها أن الله سبحانه وتعالى تاب في عاشوراء على قوم يونس لما آمنوا بعد أن رأوا علامة العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تاب في عاشوراء على إخوة يوسف بعد اعترافهم بالجريمة التي ارتكبوها حين وضعوه في البئر، ليتخلصوا منه. قال الله سبحانه وتعالى في هذا: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونلاحظ أن هذه الأحداث التاريخية كلها مرتبطة بالتوبة، والإنسان دائما يجب أن كلما وقع في الخطأ أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مناسبة، مادام تعددت هذه المناسبة مع الأنبياء سيدنا آدم وسيدنا نوح ويونس ويوسف كما ذكرتم، يعني مناسبة للجديد التوبة، وكذلك فتح الله عز وجل على هذه الأمة بمغفرته ومتوبته في هذه الأيام العظيمة. أستاذي عاشوراء، من ظاهر الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مناسبة صوم في هذا اليوم. هذا مظاهر الاتباع أو مظاهر فعل الخير. بالنسبة لعاشوراء ممكن أن نصنفه إلى ثلاث أنواع. النوع الأول ما ثبت بالحديث الصحيح. النوع الثاني ما ثبت بحديث فيه مقال. النوع الثالث ما يدخل في الأدلة العامة وإن لم يثبت بالحديث ارتباطه بعاشوراء. إذن هذه ثلاث أنواع. الأول ما ثبت بالحديث الصحيح وهو الصيام، ثبت فيما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام عاشوراء: إني أرجو من الله أن يكفر السنة الماضية. وفي رواية قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وكيفية صيام عاشوراء هو على ثلاث مراتب: صوم يوم قبله ويوم بعده معه. كيف ذلك؟ يعني صوم يوم ثلاث أيام. نعم. ثم في المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، تاسعة وعاشرة. ثم في المرتبة الثالثة صوم يوم عاشوراء وحدة. والأجر هنا على قدر تعب الإنسان وعلى قدر عبادته. هذا مظهر من مظاهر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في بالحديث الصحيح. ثم عندنا الثاني الثابت ولكن بالحديث فيه مقال: من وسع على عياله في النفقة وعاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذه فيها حديث ولكنه ضعيف، ولكن هو مؤيد بأفعال بعض الصحابة وبأفعال العلماء. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول تعليقا على توسعة على العيال في عاشوراء: جربناه فوجدناه صحيحا. بمعنى من وسع على عياله وسع الله عليه. هذا أكيد أستاذي، وهذا كنلاحظوه في مجتمعنا، يعني أخذ بهذا العادة وهذا الاتباع، وهي عادة حسنة، وإن صار هي عبادة توسعة على العيال والإدخال الفرحة لهم والأيتام والأراميل. وعندنا حتى الحمد لله في هذه المناسبة كيكون صلة الرحيم والتزاور ما بين الأهل والأحباب، يكثر الخير في هذه المناسبة ديال عاشوراء ولله الحمد. يعني أضيف فقط لسفيان بن عيينة رضي الله عنه إمام من أئمة التابعين، قال: قد جربناه منذ 50 سنة أو 60 فما رأينا إلا خيرا. وكذلك قال الإمام أحمد: نعم رواه سفيان بن عيينة. يعني وكثير من العلماء يقولون باستحباب توسعة العيال. يعني القرافي مثلا من المالكية، هذا جبل العلم، يقول: ويستحب فيه التوسعة على العيال. هذه التوسعة جاءت مؤكدة في كتب بقية المذاهب الأربعة. هنا التوسعة يعني إدخال الفرحة لهذوك إدخال، يعني حتى في بما تيسر. حتى في عهد الصحابة في حديث صحيح روى البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، هذه امرأة قالت: كنا نصومه أي عاشوراء ونصومه صبياننا الصغار ونجعلهم يصومون ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناها إياه حتى يكون الإفطار. يعني الأطفال أفضل توسعة بالنسبة للأطفال هي اللعب. والحمد لله إحنا كنشوفوا في هذا عاشوراء يعني مناسبة لشراء اللعب للأطفال. هذه اللعب التي يأتي بها الآباء للأطفال بالنسبة لعاشوراء لها أصل في صحيح البخاري. سبحان الله. هناك بعض الناس يربطها بالنواصب وغير النواصب كذا، هذا لا أصل له نهائيا. الحمد لله. النواصب انقرضوا ولا يوجد النواصب اليوم في التاريخ، انقرضوا من عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لا يوجد. إذن هذه الألعاب التي يأتي بها هي عادة، ولكن عادة لها أصل في الشرع. يعني هذه صحيح البخاري يصنعون اللعابة من العهن للأطفال، ممكن الإنسان أن يصوم أبنائه الآن ويأخذهم إلى الحدائق الموجودة في المدن المغربية ولله الحمد فيها الألعاب وفيها ويلعبون حتى ينسوا الصيام إلى الغروب. إذن هذه سنة. إذن التوسعة على العيال نقول فيها، رغم ذلك نقول فيها، هي في الدرجة الثانية كينة وثابتة في الواقع، ولكن بدليل فيه مقال، يعني مظهر من مظاهر التباعد، بدليل مفهوم وليس بصريح مثل الصيام. نعم واضح أستاذي. وهناك العلماء يذكرون بعض الأمور غير ثابتة في الأحاديث الصحيحة في الحقيقة، يذكرون أمور كثيرة، منها مثلا صلة الأرحام، منها تقليم الأظفار، منها الاغتسال، عيادة المرضى، زيارة العلماء، إكرام اليتامى، هذه كلها أفعال خير، يعني كل ما فيه خير ندخله في هذه المناسبة. ولكن ارتباطها باش نفهموا المسألة، ارتباطها بعاشوراء لا يوجد فيها دليل، ولكن لا يمكن الإنسان أن يأتي ويستنكر على إنسان زار يتيما وساعده في عاشوراء، أو زار عالما، أو زار والديه، أو زار أخاه، وتقول لي هذا حرام. هذا لا ينبغي أن يكون. خليه ما دام هذا المسألة الفعل الخير داره، إن مرتبط بعاشوراء أو غير مرتبط بعاشوراء، عنده الأدلة دياله. واضح أستاذ. إذا نخليه المسألة للناس نبلاء بدون ذاك الاستنكار المتشديد، يعني لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا دليل على أنه حرام. إذا باش نفهموا هذه المسألة، إذا هذه يفعلها الناس ولكن لا يوجد لها دليل، ولكنها لا يوجد لها دليل ديال المنع أيضا. أستاذي هنا واضح هذا مظاهر الاتباع من صوم ومن توسعة على العيال وكذا جميع أفعال الخير. أستاذي هناك جانب آخر نربطه بجانب الابتداع، وهو التراشق بالمياه واللعب بالمفرقعات في هذه الأيام، هذه لما لها من ضرر على النفس وعلى المجتمع. حينما نذكر هنا الاتباع، هذه المسائل التي ذكرناها وصنفناها إلى ثلاثة أنواع، أيضا في عاشوراء أمور تستحق منا هذه الإنكار، يعني اللي بغى يستنكر يستنكر ما فيه دليل، ما عليه دليل. فيه مظاهر الابتداع المتعلقة بالسلوك والمعاملات، أما ما يتعلق منها بالسلوك هو ما ذكرتي، هو ظاهرة التراشق بالبيضي وأكياس المياه قرب المؤسسة التعليمية بين الفتيات والسبب. هذا لا ينبغي أن يكون. أولا فيه إتلاف الأشياء الثمينة، يعني الماء، الإسراف في الماء وإتلافه بدون سبب هذا لا يجوز. والبيض أيضا نعمة ويكون التراشق بها وتلويت الشوارع والاعتداء على الغير. إذن هذا مظهر من المظاهر الذي يجب علينا نحن أن نستنكره. كذلك اللعب بالمفرقعات أيضا، هذه الثانية غير بتبعدها واحدة واحدة. كاين الترشق بالبيض، كاين تقاتل دبز الناس بالماء، الشباب يضرب هذا وهذا بالماء، ثم كاين يشعل النيران. أيضا هذه عبادة المجوس، كيشعلوها في الشوارع الدراري وكذا فيهم عاشوراء. هما جاهلين بهذا الجانب، يعني ما عندهم غير كيلعبوا أستاذ، الغالب منهم غير كيلعبوا، يعني سلوك خاطئ خصنا نحاربه بالتي هي أحسن. الدراري بغاو يلعبوا نديهم فين يلعبوا، ونسريوهم اللعب من العهن أو من المكة ويلعبوا، نديهم للجرادي والحديق. لو أن يوم عاشوراء الإنسان خرج ولاده إلى أماكن اللعب ويلعب معهم وهم صائمون، هذه هي قمة السنة، هكذا يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وفي نفس الوقت كان عمروا لهم الوقت باش ما يلعبوش بالماء ويكون الترشق به مع الدرير الأخرين في الشوارع. وأفضح منها هذه المفرقعات المتفجرات وإزعاج الناس. وهذه ليست مسؤولية الطفل فقط، بل حتى مسؤولية التجار اللي كيستوردوا هذه المفرقعات في هذا الوقت. أنا كان حضرت لواحد تاجر شرها عنده الدري وفجرها في داخل المحل ديالو، قلت لي هذا هو جزاء فعلك. هذا جزاء فعلك يعني. لا هذه وقع، أنا حضرت لواحد الحالة، المرأة دازت وهي حاملة والدري فجر هذه المفرقعة حدها وقع لها الإجهاض. لا حول ولا قوة إلا بالله. كتوقع أفسد أحاديث أحداث كثيرة من هذا القبيل. هذا بهذه القضية خص يعني التجار ما يستوردوش، لا ينبغي أن يستوردوا في هذا الوقت فهذه المسائل، ولا يبيعونها لأنها فيها ضرر، وكل ما فيها ضرر فهو حرام، وكل ما هو حرام ما حرم الله، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. أكيد أستاذي، وكنشكرك فضيلة الفقيه سيد عبد المنطهر على حسن تفضلكم، ونشكر لكم مستمعي الكرام تتبعكم واستفادتكم من هذه الحلقة. أكيد كما نشكر سيدة حسنة نبيه التي قامت بتسجيل هذه الحلقة. إلى أن يتجدد بحضراتكم اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضايا فقهية، برنامج حواري يتناول في كل حلقة قضية فقهية تهم المواطنات والمواطنين، يتفاعل معكم فيه فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي عبد الله بن طاهر. قضايا فقهية، إعداد وتقديم سعاد جنين، إخراج إيمان مزاحم. إذاعة محمد السادس من القرآن الكريم، ذا الإذاعة نداس وتفاوتنا الإعلام الديني ذي المغرب. محمد النبي، محمد الرسول. إذاعة محمد السادس من القرآن الكريم، ربدة تم زواروت ذقم صواد أكيدهم. محمد الرحمة في ديوسين يودي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم. كنتم، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم تصل إليكم. تعرفوا على برامجكم المفضلة وتابعوا البث المباشر على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة